السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا حول تفسير القرآن الكريم. اليوم مع سورة جميلة من قصار السور اسمها سورة القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقبل الدخول في تفسير هذه السورة الكريمة المباركة، أود أن أقدم بإضاءة سريعة حول ما يجري من انتخابات في الساحة الأمريكية في الوقت الراهن. استقبلنا أسئلة كثيرة حول مدى مشروعيتها، وجادلنا بعض أحبابنا في هذه المشروعية، فأود أن أقول في البداية إن قضية المشاركة السياسية لم تعد مجرد فتوى فردية لعالم هنا أو عالم هناك، بل أصبحت من جملة القرارات المجمعية التي انتهت إليها المجامع الفقهية المعاصرة. المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي أصدر فيها قراره، سوف أذكره لحضراتكم بعد قليل. مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا نفس الشيء. المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث نفس الشيء. هذه القرارات ربما تختلف صياغتها قليلا، لكنها التقت جميعا على مضمون واحد، على مشترك علمي وفقهي وشرعي واحد. تعالوا بنا نتعرف على قرار الرابطة، وده صدر منذ أكثر من عقد من الزمن، 2007 إلى 2018، يعني 11 سنة. وهذا ظل تأجيله لمدة 3 سنوات، يعني نظر قبلها ب3 سنوات، وتم وضعه على هولد لمزيد من النظر والتأمل، وبعد طول تأمل وروية، وبعد بحوث قدمت ومناقشات مستفيضة جرت حوله، انتهى المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي إلى هذا القرار. مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 19 المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلامي سنة 2007 قد نظر في موضوع مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد الإسلامية، في البلاد غير الإسلامية، وهو من الموضوعات التي جرى تأجيل البت فيها في الدورة 16 المنعقدة في شوال 1422 لاستكمال النظر فيها. وبعد الاستماع إلى ما عرض من أبحاث وما جرى حولها من مناقشات ومداولات، قرر المجلس ما يلي. أحببت فقط أوضح، هذا ليس موقفا فرديا لعالم، ليست فتوى فردية لفقيه في الشرق أو في الغرب. هذه قرارات مجمعية اجتمع فيها 30-40 فقيها من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، قدمت فيها أبحاث ودراسات، جرت حولها مناقشات ومداولات على مدى أيام. وبعد تقليب النظر من الأوجه المختلفة كان هذا القرار. نعم، أولا، مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية. إيه معنى مسائل السياسة الشرعية؟ كل أمر يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد تتحقق به مصالح الناس وتندفع به المفاسد عنه، وإن لم يأت فيه بعينه دليل جزئي خاص، وإن كان متفقا في الجملة مع مقاصد الشريعة وقواعدها وأصولها العامة. ومعظم الإنجازات الحضارية الإسلامية بتكمن في هذه في هذا القسم في هذه الدائرة. يعني أضرب لك مثال، تكوين جماعات، هو أبو حنيفة ومالك والشافعي قبل كده الصحابة والتابعين كان عندهم جماعات، كان عندهم كلية للشريعة وأصول الدين واللغة العربية والدراسات الإسلامية والترجمة. إذا كل هذه تدابير شرعية تحقيق لمقصود شرعي اسمه طلب العلم فريضة، اسمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اسمه أن الله جل وعلا لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، لما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا من أجل المحافظة على مواريث النبوة، من أجل بقاء العلم الشرعي، من أجل تنظيمه وترتيبه، أخذ العالم الإسلامي بنظام الجامعات والكليات ومنح إجازات ودرجات علمية لا يزال إلى وقت قريب وإلى الآن اسمها إجازة عالية في الشريعة، إجازة التخصص الأولى، إجازة العالمية اللي هي تساوي البكالوريوس الماجستير الدكتوراه. كل هذا هذه تدابير حادثة، هذه تدابير حادثة لم يقل عنها أحد أنها بدعة من البدع وأنها ضلالة من الضلالات أو أنها لم تكن على عهد السلف الصالح يبقى من المحدثات التي ينبغي ردها، لا. فيعني كلمة سياسة شرعية كل أمر يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يأتي فيه بعينه دليل خاص. الشريعة جاءت بالشورى لكن آلياتها وسائلها كيفيتها متروك للاجتهاد البشري. العقل المسلم يبدع يفكر يطور ويستفيد من تجارب الآخرين تضوء محددات ومقاصد كلية. مثلا في باب الشورى عندنا أمران كبيران حولهما ندندن، أولها مرجعية الشريعة، ثانيها سلطة الأمة. الشريعة هي الحكم الأعلى، الحلال ما أحله الله ورسوله، حرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. يبقى كل منظومتنا السياسية بتدور حول عندها سقف تنتهي إليه، عندها حد لا يجوز لها أن تتجاوز مرجعية الشريعة. سلطة الأمة، حق الأمة في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلة، فالأمة تولي حكامها والأمة ترقبهم والأمة تعزلهم. هذا كان موجود في كتب علماء المسلمين، قد يكون حظه من التطبيق يضعف في فترة يقوى في فترة أخرى، لكن يبقى أصول المنهج ومعالمه موجودة في موارثنا الفقهية مستقرة وموضعه إجماع. في موضوعنا هنا مشاركة المسلم في الانتخابات مع غير المسلمين في البلاد غير الإسلامية من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، في مصالح متوقعة في مفاسد أيضا متوقعة. ما في أزمنة الفتن مش هتلاقي حاجة مصالح بيور 100%، تختلط المصالح مع المفاسد، تختلط المنافع مع المضار، تكون العبرة لما غلب. افترض أنت موجود في هذا البلد، الجامعات كلها مختلطة، الجامعات كلها فيها فتن وفيها مشاكل، نحكم بالتجهيل على جيل بأكمله من أجل أن نتوقع مفاسد الاختلاط، ولا تقام المصالح الشرعية الكلية وإن اعترضها أو شابها بعض المناكل الجزئية، يبقى نتقل لها في هذه المناكل ندفعها ما استطعنا، لكن نفضل محافظين على تعليم الأمة وعلى تعليم الأجيال وعلى المحافظة، لما عندناش بديل نقل. يعني غير معقول إننا نقول لشبابنا الجامعات مختلطة والاختلاط حرام وفيها فتن الحل يعني تيجي تقعد في البيت تقعد مع الشيخ مرهيب يعلمك القرآن وخلاص. وده حظنا من التعليم يعني، هل هذا يمكن؟ فالمصالح الشرعية الكلية تقام، وإن اعترض في طريقها بعض المناكر الجزئية وننتقل لها في هذه المناكر ندفعها ما استطعنا. من مسائل السياسة الشرعية التي يتقرر الحكم فيها في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، والفتوى فيها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال. أول بند. البند الثاني: يجوز للمسلمين الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها. لماذا؟ لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة. احنا قلنا المسألة من حيث المبدأ في دائرة السياسة الشرعية بنشوف ايه المصالح المتوقعة والمفاسد المتوقعة وايهما ارجح. القرار ما استبقش حائر، لم يترك متحيرا، انما في البند الثاني يقول لك يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة، مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، تحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، تعزيز دورهم في مواقع التأثير، تعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل. إن وجود المسلم في هذه المواقع له جملة من المزايا، الفوائد، المنافع، المصالح، ذكر منها قرار المجمع، تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، الدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، تحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، تعزيز دورهم في مواقع التأثير، التعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية. رقم واحد: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل المصالح. قرار المصالح المسلمين احنا بنضيف عليها ومصالح غير المسلمين من المعاهدين، من جيراننا المعاهدين وبقية المواطنين في هذا البلد، تحقيق الصالح العام لكل المسلمين والمعاهدين جيراننا من غير المسلمين مقصود مهم في هذا المقام، ودرء المفاسد والأضرار عنهم. شريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، تعطيل المفاسد وتقليلها. ما لا يدرك كله لا يدرك جله. لك رقم اثنين: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد من تعزيز مركزهم وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار ومديري دفة الحكم والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية. ثالثا: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. الثوابت الدينية أنت تعتصم بها، لا مساومة فيها، لا مجادلة حولها. هذه تلك الثوابت الشرع المحكم الذي هو مبنى دين المسلمين، من دخل فيه كان من أهل الإسلام المحض، ومن خرج عنه فقد خرج من السنة إلى البدعة ومن الجماعة إلى الفرقة. جدلني أحد إخواننا الليلة الماضية، سألني سؤال، قال لي أنا كونفيوز في هذه المسألة، وقلت لابني أنا يا ابني أدعوك أن أنت تجتنب هذه المسألة. فقلت طيب من أين جاءك هذا الانغلاق؟ فقال لي يا أخي هذا يعني دعمت هذا أو ذاك، فهذا أو ذاك لا يثبت له وصف الإسلام ولا وصف العدالة المطلقة. يعني الدنيا المسألة متقاربة يعني، وكلهم في مقام آخر يعني، ليسوا من جلدتنا، لا يدينون بديننا، لا ينتسبون إلى أمتنا. ففي النهاية هذا أو ذا ما فرقتش كتير، وما الذي يحمل أن أنا أدعم أحوال ومناطات ربما تؤدي بي في المستقبل أن أنا ألتزم بالتزامات يعني تضر بديني أو تضر بأمتي. قلت له يا سيدي إن في الشر خيارا وإن بعض الشر أهون من بعض. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمح لأصحابه أن يذهبوا إلى الحبشة، الحبشة لم تكن دار إسلام، هو فقط خرج من طغيان أبي جهل إلى عدل النجاشي، ويومها لا كان أبو جهل مسلم ولا النجاشي مسلم. ففي الشر خيار وبعض الشر أهون من بعض. إذا كان الخيار بين علمانية ديكتاتورية متسلطة مستبدة تكمم الأفواه وتنتهك الحرمات، وعلمانية متسامحة تحفظ حقوق الناس وترعى شؤونهم، وكان لابد من أن تختار، هل تختار أن تعيش في كنف أبي جهل ولا في كنف أبي طالب؟ كلهم قرايب النبي، ده قريبه وده قريبه. لكن إذا كنت ستختار، هل تختار أن تعيش في كنف شخص كأبي طالب اللي عاش طول عمره يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المستضعفين من المسلمين، ودخل معه في شعب أبي طالب وتحمل معه من جنس ما تحمله المسلمون الصالحون؟ هو لم تسبق له من الله الحسنى، لم ينعم بالهداية التي بعث بها ابن أخيه، رغم أنه عاش يدافع عنه طيلة عمره، لكن غلبت عليه شقوته. السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لكن نحن هنا في الدنيا نتعامل به بحقائق. الحقيقة أن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة المسلمين، وأن أبا جهل وأبا لهب كان يحاربهم. فإذا كنت أمام خيارين ما عندكش خيار ثالث في الوقت الراهن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختاره قدامنا، أخرجهم من كنف أبي جهل وأبي لهب وأمثاله من المتسلطين المستبدين، أرسلهم ليعيشوا في كنف النجاشي. كانش عنده ساعتها بديل ثالث، لما لم تكن المدينة جاهزة يهاجر فيها الناس، النبي كان موجود معهم بين أصغرهم، فلم يكن في دار إسلامي يدفع الناس بالذهاب إليها، يبقى يطلع من ظلم أبي جهل وأبي لهب إلى عدل النجاشي، إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فيعني عجب في النهاية إن في الشر خيارا وإن بعض الشر أهون من بعض. والشريعة قامت على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، قامت على تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. حتى قالوا ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. عشان لما تتزاحم الدنيا وتختلط المناطات يعرف إن هو الخير الذي يستطيه والخير اللي هو يمكن يغض الطرف عنه يفوته، إن هي المفسدة التي يدفعها بكل ما أوتي من قوة والمفسدة التي يمكن يغض الطرف عنها. عندما تختلط المصالح مع المفاسد، عندما تتنازع المنافع مع المضار، وده أمر موجود في الدنيا. الله جل وعلا قال عن الخمر أم الخبائث، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع للناس، التجار اللي يكسبوا منها أكثر سلعة بتكسب حاليا الليكر ستور. روح عند أي واحد بزنس ستيشن سألوا هذا السؤال، يعني بتكسب أضعاف المضاعفة، يعني ده من ناحية التجارية البحتة. أما من ناحية بقى الشعور بالدفء ولا الشعور المهم بالقوة، دي قضايا أخرى. كان الشاعر العربي يقول ونشربها فتتركنا ملوكا، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهيها اللقاء، حاجة هاي خالص يعني شعور بيبسط فيه. وهذا الذي يبحث عنه الذين الباحثون عن اللذة الموهومة. استنور عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. هذه يعني كلمة سريعة حول قضية الانتخابات السياسية والأوضاع القائمة. نرجع بسرعة كده إلى سورة القارعة. احنا يمكن استغرقنا وقتا طويلا في المقدمة، فإن تيسرنا استكملناها وإلا نستكمل الأسبوع القادم بإذن الله. القارعة، الافتتاح بهذا اللفظ افتتاح مخول، فيه تشويق إلى معرفة ما سيخبر به. القارعة شيء عظيم، ثم عاد وما أدراك ما القارعة، مزيد من التهويل، مزيد من التعظيم، مزيد من القارعة ما القارعة وما أدراك ما أصل كلمة القارعة وصف للقرع، عندما تضرب جسما بآخر قرع شديد له صوت، كما تقرأ الطبول حاب تخبط بيه على الطبل كده بتعمل صوت عنيف. أطلق القرع مجازا على الصوت مش على الفعل نفسه، على الصوت الذي يتأثر به السامع، تأثر خوف أو تأثر اتعاظ. ثم أطلقت القارعة على الحدث العظيم، الأمر الكبير الفخم الضخم، وقد يكون مصيبة ونازلة من النوازل الكبرى. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. العرب بيقولوا قرعت القوم قارعة، أي نزل بهم أمر فظيع. وطاهر ابن عاشور في كتاب التحرير والتنوير بيقول ولم أقف عليه فيما رأيت من كلام العرب قبل القرآن. كان القرآن أول ما استخدمت الكلمة القارعة بهذا السياق بهذا المعنى استخدام قرآني لم يسبق إليه في لغة العرب. القارعة حادثة عظيمة، جمهور المفسرين علينا الحادثة هي الحشر، كأنه اسم من أسماء يوم القيامة. القارعة ذي الحاقة ذي الصاخة ذي الطامة ذي الغاشية، كل ذي أسماء من أسماء يوم القيامة. الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، هل أتاك حديث الغاشية، فإذا جاءت الصاخة، فإذا جاءت الطامة الكبرى، كل ذي أسماء عظيمة ليوم القيامة. وقيل يراد بها صيحة النفخ في الصور، صوت ونفخ الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، مزيد من التهويل والتفخيم والتعظيم لهذا اليوم الكبير، يوما يجعل الولدان شيبة السماء منفطر به، يوم تشقق الأرض والسماء وتشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وما أدرك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تفخيم أيضا، تهويل أيضا، مش المقصود فقط بيان التوقيت، لا ده بيان التهويل. انظر يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الحشرات اللي هي بتطير لكسرتها وابتزازها وازدحامها وكونها تموج في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، أو كما قال تعالى كأنهم جراد منتشر. بعضهم يقول الفراش يقصد به يعني فرخ الجراد عندما يكون متراكم يعلو بعضه فوق بعض، أو الحشرات التي تطير. وجه الشبه الاكتظاظ على أرض المحشر، كثرة وازدحام والتحير، وكون بعضهم يموج في بعض من هول ما وقع بهم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث المنتشر، وتكون الجبال كالعهن. العهن الصوف يعني، وقالوا إنه يختص بالصوف المتلون المصفوف اللي فيه ألوان، لأن الجبال بطبيعتها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. فعندما تصبح الجبال كالعهن الصفوف المنفوش، يعني الذي فرقت أجزاؤه بعضها عن بعض ليغزل أو لتحشى به الحشائر، يعني الصفوف وتنفشه كذا يعني يتضخم ويصبح هباء كالهباء، إما عشان تغزله أو عن كي تحشى به الحشايا، لأن الجبال تندك بالزلازل ونحوها فتتفرق أجزاءها. طب ليه قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال؟ ليه كرر كلمة شوف جمال التعبير القرآني والدقة. كما يقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث والجبال كالعهن المنفوش، والكلام ماشي ما فيش فيها إشكال، لكن لماذا قال يوم يكون وتكون؟ كرر كلمة الكون، يعني قال لاختلاف الكونين، الكون الأول إيجاد والكون الثاني اضمحلال. يكون نسك الفراش الناس أوجدوا من عدم، لأن تم إحيائهم إخراجهم من القبور، كانوا رميما كانوا هباء، فالكون الأول كون إيجاد صح، الكون الثاني كون اضمحلال. الجبال كالعهن المنفوش، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ وهي. ومن أجل هذا كرر كلمة يكون وتكون، لأن الكون الأول يختلف عن الكون الثاني، الأول إيجاد والثاني اضمحلال، وكلاهما علامة على زوال عالم وظهور عالم آخر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذا يقول هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من خفت موازينه كفر أو ظلم فأمه هاوية. إيه معنى أمه هاوية؟ يعني قالوا إن معناها فيها ثلاث معاني، أن يهوي على رأسه في النار، يهوي يعرف المجرمون بسيماهم ويؤخذ بالنواصي والأقدام، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أم هاوية أن يلقى على رأسه في نار جهنم. نعم، وقيل أمه بمعنى المأوى، يعني مأواه ومصيره ومآله لنا، وقيل أمه بمعنى أمه، لأن العرب تعودت إنها تعبر عن الفرح والحزن الذي يصيب الشخص بأثره على أمه. حتى سمع واحد يقول واتخذ الله سمع قال أن يقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني فقد لقد قرت عين أم إبراهيم. حتى احنا يقولوا لك يا فرحة أمه بيه، احنا في تعبيرنا الدارج يعني يا فرحة أمه بيه لما سمع الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال لقد قرت عين أم إبراهيم، يعني أمه الذي يأوي إليها ويرجع إليها وهي التي تحتضنه وتحتويه، فأمه هاوية. أصل كلمة هاوية المنخفض بين جبلين، حفرة بين جبلين اللي يقع فيها يهلك، فأمه هاوية. ثم قال وما أدراك ما هي؟ نار حامية، نار حامية وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصفر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. لازم تسمع الكلام ده، هتقول الوعيد، ما هو الله يجعل كما جاء بالوعد، جاء بالوعيد في سور كاملة بتتحدث عن كسورة السابقة ويل لكل همزة لمزة من أولها تتكلم عن النار. هذه السورة فيها المعنيان، فيها فهو في عيشة راضية وفيها أمه هاوية، كما أن يوم القيامة في المنعمون الذين سبقت لهم من الله الحسنى فهم عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، نعم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. إن الأمر جد لا هزل فيه، إن الأمر جد لا هزل فيه، حق لا ريب فيه. السعيد من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والكيس والمخذول من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل صالحا ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، يجعل الموت راحة لنا من كل شر، أن يتوفنا وهو راض عنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا، أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، لا تجعلها حفرا من حفر النار، لا تحرمنا أجرهم، لا تفتنا بعدهم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.